وكان يقول: حق على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، لازم تكون مكانة خاصة بسبب العلم الذي عنده. وكان يقول: من أدب العالم ألا يضحك إلا تبسما، يعني ما يقهقه وصوته يطلع بالضحك لا، وإنما يضحك لكن بالتبسم. ولذلك جمع الإمام مالك الهيبة في طلعته والهيبة في مجلسه، وكان سفيان الثوري رحمه الله، وهو من هو من الأئمة الأعلام الكبار، كان سفيان الإمام الجليل صاحب المذهب وصاحب المدرسة الفقهية، كان في مجلس الإمام مالك فأخذته هيبة الإمام مالك وهيبة مجلس الإمام مالك. تخيلوا بس، أنا أريدكم أن تتصوروا أن إمام بدرجة سفيان الثوري تأخذه هيبة الإمام مالك، فيقول في ذلك شعرا يقول: يأتي الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان. إذا جاوب ما حد يرد عليه، وإذا أحد سأل يسأل وهو منزل راسه. أدب الوقار وعز سلطان التقى، فهو المهيب وليس ذا سلطان. تجمع له الوقار مع سلطان التقوى، ومن هنا كانت له مهابة ليست للسلاطين ولا للملوك. يروي سعيد ابن هند الأندلسي يقول: ما هبت أحدا هيبتي عبد الرحمن ابن معاوية، كان قد دخل على عبد الرحمن الداخل فهابه هيبة عظيمة. عبد الرحمن بن معاوية صقر قريش كانت له مكانة عظيمة وهيبة كبيرة، وكان سلطان الأندلس حكم الأندلس، فكانت له هيبة عظيمة. يقول سعيد بن هند من أهل الأندلس يقول: ما هبت أحدا هيبتي عبد الرحمن ابن معاوية، فدخلت على مالك فهبته هيبة شديدة صغرت معها هيبة ابن معاوية. انظروا، يقول هيبة الإمام مالك كانت أجل في نفسي من هيبة صقر قريش. وهذا تلميذ آخر من الأندلس هو يحيى بن يحيى، جلس يتلقى العلم على الإمام مالك سنين، فلما انتهى من سماع كل الأحاديث التي يريدها من الإمام مالك ومن الفقه الذي يريده من الإمام مالك جلس سنة أخرى، فسئل عن ذلك قال: إنما أقمت مستفيدا لشمائله، فإنها شمائل الصحابة والتابعين. جلست أتعلم أخلاقه صفاته، هذه الصفات اللي نقرأها في الكتب عن التابعين والصحابة وجدتها في الإمام مالك. هذه شهادة عظيمة من إمام من أئمة الأندلس. ويكفي في ذلك ما قاله الشافعي حين قال: مالك معلمي وأستاذي، ومنه تعلمنا العلم، وما أحد أمن علي من مالك. ما في صاحب له منا علي مثل الإمام مالك. جعلت مالكا حجة فيما بيني وبين الله تعالى. إذا الله سبحانه وتعالى حاسبني يوم القيامة لما فعل ذلك، أقول: رأيت مالك يفعل ذلك، وإذا لماذا قلت ذلك؟ سمعت مالك يقول ذلك. الحجة بيني وبين الله مالك. أي قولة عظيمة من هذا التلميذ العظيم لهذا الأستاذ الكبير. ها هو مالك ابن أنس صاحب الهيبة التي جعلت الحكام يقفون ببابه ولا يؤذن لهم إلا بالمشقة، وجعلت كبار خلفاء بني العباس كهارون الرشيد يجلسون منه مجلس التلميذ من الأستاذ، ويتحملون منه ما لم يتحملوا من أحد. هذا سلطان العلم، مهابة العلماء تتغلغل في نفوس الصغار والكبار فتحفظ للعلم مكانته. أما العالم الذي ينافق ويجامل ويداهن فتذهب مهابته عند الكبار وعند الصغار، عند العامة وعند الحكام. حافظ الإمام مالك على العلم فأعطاه العلم هذه الهيبة. يروي عبد الرحمن بن مهدي، عبد الرحمن بن مهدي صاحب مكانة عظيمة في العلم، وهو الذي سأل الشافعي سؤالا فكان الجواب كتاب الرسالة العظيم من أعظم كتب التراث. يقول عبد الرحمن بن مهدي: أئمة الحديث الذين يقتدى بهم أربعة: سفيان الثوري بالكوفة، ومالك بالحجاز، والأوزاعي بالشام، وحماد بن زيد بالبصرة. الثوري إمام في الحديث وليس إماما في السنة، يعني في قضية الفقه أقل شأنا، والأوزاعي إمام في السنة وليس إماما في الحديث، وأما مالك فإمام فيهما. الإمام مالك بالإضافة إلى تمكنه من الفقه ومن الحديث كان أيضا صاحب اجتهاد، وكان يعتبر من أئمة الرأي والاجتهاد. فيما بعد التزم بطريق الأثر والنقل، أما في البداية فقد تلقى العلم عن أئمة الاجتهاد، وكان قد تلقى العلم على يد الكبار من أهل الاجتهاد من أمثال ربيعة الرأي. هكذا كان الإمام مالك رحمه الله تعالى. يا إخواني يا أخواتي يا أبنائي يا بناتي، القضية اليوم ليس فقط العلم، وإنما كيف نوصل هذا العلم بأسلوب يتفهمه أهل هذا الزمن، لكن الأهم من هذا بأدب راق يتأثر به أهل هذا الزمن. القضية في ظني ليست قضية نقص علم، القضية في ظني قضية صدق إيمان وصدق أدب، نحتاج أن نتأدب بذلك. واسمحوا لي أن أشير إلى بعض قضايا الأدب في تاريخ الإمام مالك من القصص الطريفة. عبد الله بن وهب إمام مصر الجليل تتلمذ على يد الإمام مالك 20 سنة كما ذكرت لكم في حديثي عن تلاميذ الإمام مالك. يقول عن نفسه كان ما شاء الله يعني صاحب قدرة عقلية وحفظ غير عادي. يقول: تلقيت العلم في عام، سنة واحدة أخذت فيها العلم، و19 سنة صاحبت الإمام مالك لأتعلم منه الأدب. اسمعوا اسمعوا الكلام العجيب. يقول الأحاديث اللي عنده والفقه اللي عنده، يقول خلاص بعد سنة واحدة يقول كل ما يقوله صار مكرر بالنسبة لي. الواحد إذا بدأ يسمع كلام مكرر المفروض يترك الإمام هذا يروح يدور إمام ثاني. يقول لا، بقيت 19 سنة معاه أتعلم الأدب، كيف يعامل هذا وكيف يرد على هذا وكيف يتعامل مع حاكم وكيف يتعامل مع جاهل وكيف يتعامل مع واحد مخالف وكيف يتعامل مع التلميذ وكيف يتعامل مع الأستاذ وكيف يتعامل. كنت أراقبه عشان أتعلم منه الأدب. ثم يقول كلمة في منتهى العجب، يقول: ويا ليتها كلها كانت في الأدب. يا ريت مو 19 سنة من 20 كانت في الأدب، يا ريت 20 من 20 كانت في الأدب، لما تعلمته من الأدب. عبد الله بن وهب أيضا كانت له مواقف جميلة، من ذلك أنه في يوم من الأيام بينما كان جالس مع الإمام مالك في حلقته، حلقة كبيرة للإمام مالك، وهم في الحلقة وهذا شاب صغير جاي من مصر جالس في الحلقة، ففجأة ولا واحد فتح باب المسجد. تعرفون الحلقات في المسجد طبعا بعد الصلاة بعد كل شيء، والناس قاعدة في المسجد تتلقى العلم، ولا فتح باب المسجد بدأ يصرخ: فيل فيل، دخل فيل إلى المدينة. أهل المدينة ما يعرفون الفيل، الفيل عند الهند وعند كذا وعند الفارس ما يعرفون الفيل. فلما سمعوا أن في فيل جاء إلى المدينة، الكل نط من الحلقة بيشوفون هذا الفيل المخلوق العجيب اللي يسمعون فيه، تركوا كتبهم تركوا أغراضهم وركضوا إلى الباب يتدافعون حتى يروا الفيل. فجأة جلس الإمام مالك وحده والحلقة خالية، ولم يبقى في الحلقة أحد سوى عبد الله بن وهب. الإمام مالك تعجب، كل الناس قامت إلا هذا الولد. فالتفت إليه قال: لما لم تخرج وتنظر إلى الفيل كغيرك؟ شاب صغير. رده في منتهى العجب قال: يا إمام، ما جئت من مصر إلى هنا لأرى الفيل بل لأراك. شوف الأدب، شوف العلم، شوف الخلق، شوف الهمة، شوف الطموح، شوف التركيز على الهدف، ما شغله عنه أي شيء آخر. من هنا عرف الإمام مالك مكانة عبد الله بن وهب، شاب عرف هدفه فركز عليه. شباب اليوم سبحان الله يقولون نحن نريد العلم ونريد الطموح وكذا، بس تصير حفلة ركضوا، تصير مباراة رياضية هرولوا. أين التركيز على الهدف؟ أين الهمة في هذا العلم؟ وذلك من المواقف الطريفة أيضا، من مواقف فهم هذا الدين، أن في يوم من الأيام الإمام مالك جالس في حلقته وعبد الله بن وهب جالس أيضا، فجأة في نص الدرس، هذا كانت الحلقة بعد صلاة الظهر، فجأة عبد الله بن وهب ترك الحلقة وراح إلى طرف المسجد صلى ركعتين ورجع وبدأ يكمل يسمع في الحلقة. فالإمام مالك توقف قال: يا ابن وهب ماذا فعلت؟ قال: يا إمام، تذكرت أني نسيت أصلي سنة الظهر، فقمت صليت السنة ورجعت أكمل الحلقة وياك، تركت الحلقة لأجل أصلي السنة. فرد الإمام مالك ردا عجيبا، قال: والله ما الذي قمت إليه بأكثر أجرا مما قمت منه. أنت ماذا تريد بصلاة ركعتين؟ تريد الأجر؟ جلوسك في الحلقة أجر أعظم ركعتين سنة. إذا حضر درس العلم وخاصة علم مركز على يد إمام جليل، هذا أجر أعظم من أن تروح تصلي ركعتين سنة. ماذا يعلمه هنا؟ يعلمه الأولويات، فقه الأولويات، فقه مفقود اليوم. بعض الناس يروح يحضر نشاط إسلامي مثلا ويغضب والديه. حضور النشاط واجب ولا مستحب؟ مستحب. بينما رضا الوالدين فرض. كيف تقدم سنة وتخسر بها فرض؟ فقه الأولويات. أذن المؤذن وأقيمت الصلاة، وأنت في نفس الوقت تريد مثلا والله تستعد لرحلة إسلامية مثلا. الصلاة فرض، استعداد هذا لو ما فعلته تقدر تأجله، لو رحت بدون استعداد كامل لا بأس. فقه الأولويات. إذا أذن المؤذن فهو الأولى، إذا بدأ درس العلم فهو الأولى، إذا كان لديك والدين لا يعتمدان إلا عليك فهما أولى من الجهاد في سبيل الله. هذا فقه للأولويات. الأئمة الأعلام ما كانوا فقط يعلمون تلاميذهم أحكام ونصوص وتفسير هذه النصوص وأصول فقه، كانوا يعلمونهم أخلاق وأدب وفهم عميق لهذا الدين. جعلنا الله وإياكم ممن يقتدون بالأئمة الأعلام في أدبهم وفهمهم، بالإضافة إلى اقتدائنا بعلمهم وفقههم.